محمد عن تقبيل النساء، فكنت مرة لما تكلمنا حول الموضوع قلت يعني يستثنى الأرحام. فهذه تقبيل الرحم يعني كما كان الأخوات من بعضهم البعض، الأم والأخت بين الخال والأخت والأخ والأخت، تقبيل النساء النساء تقبيل الرجال للرجال. نعم، لذلك أنا حدثنا حديثا يقبل بعض المرأة أرحام بكل شيء من الأخوات. رجال رجال النساء النساء. إيه؟ رجال رجال النساء النساء. النساء النساء والرجال الرجال. تقبيل الرحمة. نعم. شيخنا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.